Book 2 60 Situn Situn In der Bank Fi al-Bank Fi al-Bank Ich möchte ein Konto eröffnen. أريد أن أفتح حسابا. أريد أن أفتح حسابا. Hier ist mein Pass. هنا جواز سفري. هنا جواز سفري. Und hier ist meine Adresse. وهذا عنواني. وهذا عنواني. Ich möchte Geld auf mein Konto einzahlen. أريد إيداع نقود في حسابي. أريد إيداع نقود في حسابي. Ich möchte Geld von meinem Konto abheben. أريد سحب نقود من حسابي. أريد سحب نقود من حسابي. Ich möchte die Kontoauszüge abholen. أريد أن أستلم كشوف حسابي. أريد أن أستلم كشوف حسابي. Ich möchte einen Reisescheck einlösen. أريد أن أصرف شيكا سياحيا. أريد أن أصرف شيكا سياحيا. Wie hoch sind die Gebühren? كم قيمة الرسوم؟ كم قيمة الرسوم؟ Wo muss ich unterschreiben? أين ينبغي أن أوقع؟ أين يجب أن أوقع؟ Ich erwarte eine Überweisung aus Deutschland. أنتظر حوالة من ألمانيا. أنتظر حوالة من ألمانيا. Hier ist meine Kontonummer. هنا رقم حسابي. هنا رقم حسابي. Ist das Geld angekommen? هل وصلت النقود الفلوس؟ هل وصلت النقود؟ Ich möchte dieses Geld wechseln. أريد أن أصرف هذه النقود. أريد أن أصرف هذه النقود. Ich brauche US-Dollar. أحتاج لدولارات أمريكية. أحتاج لدولارات أمريكية. Bitte geben Sie mir kleine Scheine. من فضلك أعطني أوراقا نقدية صغيرة. من فضلك أعطني أوراق نقدية صغيرة. Gibt es hier einen Geldautomat? هل يوجد هنا صراف آلي؟ هل يوجد هنا صراف آلي؟ Wie viel Geld kann man abheben? كم المبلغ الذي يمكن سحبه؟ كم المبلغ الذي يمكن سحبه؟ Welche Kreditkarten kann man benutzen? أي بطاقات ائتمان التي يمكن استعمالها؟ أي بطاقات ائتمان التي يمكن استعمالها؟ Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte.